أيها الأخوة، إن المادة التي بهذا الشريط مكملة للمادة التي بالشريط الذي قبلها. وهذا الحديث في سلسلة صحيحة، الجزء الأول سلسلة صحيحة في الإيه؟ في الجزء الأول. شيخ نصر هو بيتكلم فيها على الايه، على الصلاة. حديث أول يدرس الإسلام كما يدرس وشي الايه وشي الثوب. هو روى الحاكم وابن ماجه، لكن هو عشان نشوف تخريج الحديث مع الكلام عليه في سلسلة صحيحة في الجزء الأول. بس احنا كده انتهينا من الايه، من الكلام. هتكلم بعد هذا ان القرآن وهي مسألة متفرعة على ايه، على مسألة الكلام، مسألة متفرعة على مسألة الايه الكلام، ان الله جل وعلا من صفته انه يتكلم. يبقى خلاص من صفته انه يتكلم، يبقى هو تكلم بالايه، بالقرآن. لكنه خص مسألة القرآن لوحدها، ان القرآن كلام الايه، كلام الله عز وجل ليس بمخلوق. لما خص المسألة دي؟ لما حدث فيها من النزاع الكبير في الأمة، حتى تعرضت لفتنة ومحنة شديدة، حتى قال القائل إن الله جل وعلا ثبت هذه الأمة في محنتها برجلين، بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم الايه، يوم لما اختبره المأمون في مسألة القول ايه بخلق القرآن. فكانت محنة وفتنة شديدة جدا تعرض لها الأئمة في ايه، في عصره، وترخص غالب الأئمة إلا أحمد عليه رحمة الله تعالى، وكذلك محمد بن نوح لم يترخص في ذلك، وتعرض للتعذيب وكذا، وثبتهم الله جل وعلا ونصر عقيدة أهل السنة والجماعة. فلذلك خص هذه المسألة بالذكر، ونتعرض للكلام لها بإذن الله تعالى في المرة القادمة. ما هي قواعد أهل البدع الذين حرفوا فيها صفات الله الفعلية والذاتية؟ يعني ايه قاعدة؟ علشان قلت ان الحدوث والكل حدث لا تحل الحوادث، وان دي قاعدة عندهم، هذه القاعدة خطأ. فايه هي القواعد اللي عندهم عند اهل البدع؟ ما هي القواعد الذين حرفوا فيها صفات الايه، صفات الله عز وجل؟ هذه هي قاعدة من اكبر قاعدة ومن اهم القواعد، يعني نفوا بها صفات الافعال ايه كلها عن الله عز وجل. نفوا بها صفات الافعال عن الله ايه عز وجل، ان القديم لا تحله الحوادث. وبعد ذلك ايضا قالوا ان اثبات الصفات يقتضي الجسميه، والله جل وعلا منزه عن الايه، عن الجسميه كما قالوا، وعن الجهه وعن المكان التي نفي بها العلو ايه والاستواء. وقالوا ليس بجوهر ولا عرض ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا الى غير ذلك، اللي محصله كلامهم في النهايه تقول الى الايه، الى التعطيل والى العدم، انهم في النهايه يعبدون ايه، يعبدون. ولا يهمون في الحقيقه اننا نحصر قواعد اهل البدع وندرس قواعد اهل الايه، اهل البدع، لكن لما نتعرض لشيء من ايه، من ذلك، من باب التنبيه ومن باب يعني تبيين سبب الانحراف او لا، نبين. لكن الاولى بنا ان ندرس قواعد اهل السنه والجماعه، وان ندرس ايه القواعد التي وضعوها في الايمان بالاسماء والايه والصفات لله عز وجل، ونفهمها فهما جيدا ونعرف الحق. لكن هذا الباطل لا نذكر منه إلا ما نحتاج إليه، لسنا في حاجة أننا نواصله وندرس قواعده وما فيه، هذا خلاف المنهج الصواب. المفروض أن نهتم بدراسة الحق، ولا تعرض لقواعد الباطل وكلام الباطل إلا إن كان هناك شبه يسردوها علينا، فنبين عور هذا الايه، عور هذا. وحذيفة لما كان يعني الأول في النبي صلى الله عليه وسلم قال ستنقسم هذه الأمة، حديثة الافتراق، حديث افتراق الأمة، يعني هذه الأمة ستفترق على 74 فرقة كلها في النار إلا واحد، وما هي؟ وإيه صفات ال 72؟ إيه صفات ال 72؟ تكلم منهم عن حاجة خالص؟ إنما وصف الفرقة الناجية، قال الجماعة هي ما أنا عليه وإيه؟ تنبيها لنا لأن نهتم بصفات هذه الفرق وقواعد هذه الفرق وأصول هذه الفرق، هذه الفرق النجية، اتعلم ده كويس. لكن لما تأتي شبهة من هؤلاء خلاص يبقى ناخد، أنا مش محتاج أنا أقعد أشوف ما أصلوه وما قعدوه وأدرس هذه القواعد وأفني عمري في بعض، لكن يعني بقدر ما بيستدلوا قالوا هذه القاعدة اللي استدلتم بها باطلة وأرد بها إيه باطلة، من باب يعني معرفة الشر لا للشر ولكن ليه ليتوقف. عرفت الشر لا للشر ولكن ليتوقف. ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. والأصل حديث حذيفة كان الناس يسألون إيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر إيه بس يعني في حدود بقى الله سبحانه وتعالى خلق للناس لغات شتى فهل سيحسبهم بلغتهم يوم القيامة قادر أم لا؟ وبعدين تعريف ليس بينه وما منكم أو ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه كما في صحيح البخاري ليس بينه وبينه ترجمان خلاص وهو هيفهم كلام الرب ورب جل وعلا ها يعني يرد على إيه على حججه وكلامه ويحدث حوار بين الإيه بين الرب وبين العبد وكما أيضا في صحيح البخاري أن الله جل وعلا يقرر العبد بذنوبه ويضع كنفه إيه عليه ويقرره بذنوبه الرب جل وعلا بينه وبين العبد فقط وبعد أن يقر العبد بذنوبه وظن أنه هالك يقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أسرها عليك اليوم سبحانه وتعالى فيكلمه بلغته بغير لغته يجعله قادر على أنه يتكلم بلغة أخرى فالله عز وجل على كل شيء قدير فهذا الأسئلة يعني إلى يعني أرجو أن الواحد يفكر فيها قبل أن إيه أن يأتي بها ها ويضعها أولا يعني الله سبحانه وتعالى قادر أنه إيه يحدث كل إنسان بلغته وفي وقت واحد ولا لا نعم إن الله عز وجل على كل شيء قدير نعم إلى غير من الإيه من من يقول هل اختلاف هذه الفرق الضالة في العقيدة فقط ايوه هذه هي في العقيده فقط في الاصول يعني بمعنى اصح كما يسميه العلماء اهل الاهواء والبدع من هم اهل الاهواء والبدع الذين خالفوا اهل السنه والجماعه في الاصول الذين خالفوا اهل السنه والجماعه في الايه في الاصول الاصول هي اصول الايه اصول العقيده اصول الاعتقاد فخالفوا اهل السنه والجماعه في ذلك فهم دول ايه اهل البدع وقد يلحق بهم من اختلف مع اهل السنه والجماعه في الفروع لكن كثرة الفروع كثرة الايه الفروع التي خالفوا فيها اهل السنة والايه والجماعة فقد يلحق بهذه الفرق يعني هم لم يخالفوها في اصل كلي لكن خالفوها في جزئيات كثيرة بحيث ان هذه الجزئيات في النهاية ها يعني كما لو تكن اصلا بل ربما الذين خالفوهم في اصل لم يفرعوا من المخالفات بقدر ما فرعوا هؤلاء في هذه الجزئية فهم مع كثرة هذه الجزئيات التي خالفوا فيها أهل السنة والجماعة شابهوا من خالفوهم في الايه في الكلية ده معنى ما قاله الشاطبي عليه رحمة الله تعالى في الكلام عن ايه عن شرح حديث الفرق في آخر كتاب الاعتصام نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك